بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس الثاني من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان، وموضوع هذا الدرس باب ما جاء لا تقدم الشهر بصوم، وباب ما جاء في كراهية الصوم يوم الشك. وقد ألقي في اليوم الثاني من شهر شعبان من عام 1424. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم. باب، أي هذا باب يعرب خبرا لمبتدأ محذوف تقدير هذا باب ما جاء، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا بفتح التاء، وأصل هذا الفعل تتقدمون، فجزم بلا الناهية وحذفت النون وأضغمت إحدى التاءين بالأخرى. لا تقدموا الشهر بصوم، أي إذا كان بمعنى رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى في هذا الأمر وقال: إلا يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه. ومن ذلك القضاء، قضاء الفرض وقضاء النذر، من ذلك من له عبادة يصوم يوما ويفطر يوما، غير ذلك مما نقرره إن شاء الله تعالى بعد قليل. والمقصود بالشهر شهر رمضان بالاتفاق. حدثنا أبو كريب، أخبرنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، رواته ثقات، ومحمد بن عمرو صدوق ما لم يخالف أو يتفرد بأصل، لا يمكن أن يتفرد به مثله، وهذا في الحقيقة ضابط لكل صدوق تكلم فيه جماعة من الأئمة. قدم بالأمس قول يحيى: كان الناس يتقون حديثه، وقول يحيى بن سعيد لعلي بن مديني حين سأله عنه وقال: تريد التشديد؟ فأجاب بنعم، قال: ليس هو ممن تريد. واتقه جماعة، وصحح له أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وليس أبو عيسى من المتساهلين كما يصوره الكثير، فإنه رحمه الله تعالى يعتمد في كثير من أحكامه على شيخه أبي عبد الله البخاري رحمه الله. ومن حفظ جامع أبي عيسى وقرأ العلل المطبوع في آخر الجامع، أو درس جامع أبي عيسى دراسة دقيقة وعميقة، لا أظنه يختلجه شك في أن أبا عيسى ليس بمتساهل. وكونه يصحح بعض الأحاديث الضعيفة أو يوثق بعض الضعفاء، هذا ليس بمسوغ لرميه بالتساهل، والذين يسوونه بالحاكم غير مصيبين. وكون العالم صحح بعض الأحاديث الضعيفة لا يعني بأنه متساهل، لأن هذا الوصف يصدق على البخاري وعلى أحمد وعلى مسلم، قد يصححون ما يختلف معهم الآخرون في التضعيف، فيأتي الذي ضعف الخبر يرى أن هذا الذي صحح قد تساهل، وفي نفس الوقت الذين يصححون يرون أن الذي ضعف متشدد. فإن قيل أن أبا عيسى قد يوثق بعض الرواة الذين يكاد يتفق الحفاظ على تضعيفهم، فالجواب أن هذا قليل جدا، في اثنين أو ثلاثة في جامعه ككثير ونحوه، والبقية مختلف فيهم. وفي نفس الوقت هو قد يضعف بعض الأحاديث التي جاءت في البخاري كحديث ابن مسعود، هل يعني هذا أنه متشدد؟ فأبو عيسى رحمه الله تعالى ليس هو نعم بمنزلة البخاري، وليس بمنزلة أحمد، وليس بمنزلة علي المديني ويحيى بن معين، وفي نفس الوقت ليس هو أيضا بمنزلة الحاكم أو بمنزلة ابن حبان أو بمنزلة الخطيب ونحو هؤلاء. هو رحمه الله تعالى من الطبقة الوسطى، ومن الذين لا يرمون بالتشدد ولا يوصفون بالتساهل، وكثيرا ما يورد الراوي وينقل كلام شيخه عنه. وفي بعض الرواة الذين وصف أبو عيسى بالتساهل بسببهم كان يعتمد في ذلك على كلام شيخه أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. فمحمد بن عمرو الصدوق شأنه في ذلك شأن محمد بن إسحاق وعبد الله بن محمد ابن عقيل وعاصم ابن أبي النجود وأمثال هؤلاء ممن تقبل أحاديثهم ما لم يكن للواحد منهم مخالفة أو تفرد بأصل لا يمكن يروى عن مثله. وهذا الخبر لم يتفرد به محمد بن عمرو، لقد جاءت معانيه في أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما، من رواية أبي هريرة، من رواية ابن عمر وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أبو عيسى رحمه تعالى على هذا الخبر: هذا حديث حسن صحيح. ومعنى قول أبي عيسى هذا حديث حسن صحيح، قيل حذفت أداة التردد أي حسن أو صحيح. وإذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن ولم يضف عبارة أخرى إلى هذا، فيعني به ما جاء من غير وجه ولم يكن فيه كذاب ولا متهم وانتفى عنه الشذوذ. وإذا أضاف إلى لفظ الحسن الغرابة أو الصحة فإن هذا التعريف ينتفي عنه. فحين يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرف لها من هذا الوجه، لا ينافي كلام أبي عيسى في تعريف الحسن، لأنه عرف الحسن إذا تجرد من لفظ آخر. وقيل في معنى قول أبي عيسى حسن صحيح، حسن المعنى الصحيح الإسناد، حسن المعنى الصحيح الإسناد. وقيل حسن صحيح أي حسن عند طائفة، صحيح عند طائفة أخرى، وهذه المعاني متقاربة. المهم أن نفهم أن قول أبي عيسى حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لا ينافي تعريف الحسن بأنه يروى من غير وجه، لأنه إذا أفرد قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا، أصل الفعل تتقدمون، حذفت إحدى التاءين أو أدغمت إحداهما بالأخرى، والفعل مجزوم بلا الناهية. والأصل في النهي أن يفيد التحريم، وهذا قول الأكثر من الفقهاء والأصوليين. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لا تفعلوا كذا وكذا، فالأصل في هذا النهي الذي قد يكون صريحا وقد يكون معروفا من الصيغة والسياق فإنه يفيد التحريم ما لم يأتي صارف لهذا، واستثنى الجمهور وما لم يكن أدبا من الآداب، لأن الجمهور يرون النهي في الآداب لا يفيد التحريم، يفيد الكراهية. ومن ذلك الأوامر، الأوامر عند الجمهور تفيد الوجوب ما لم يصرف ذلك صارف وما لم يكن الأمر في الآداب، ومختلفون في ضابط الآداب. ومنهم من عمم فقال الأصل في النهي التحريم مطلقا، الأصل في الأمر الوجوب مطلقا، ويعتبر في ذلك بالقرائن سواء كان أدبا أو حكما. النهي الآن متعلق بحكم من الأحكام وليس مرتبطا بأدب من الآداب. لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين. قلنا المعنى في هذا إذا كان لمعنى رمضان، إذا تقدم رمضان بيوم أو يومين احتياطا لاحتمال أن يكون من رمضان فهذا هو الممنوع. فإن قيل جاء في جامع أبي عيسى وغيره من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاهم عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد صححه جماعة أبو داود وغيره. فالجواب عن هذا الخبر: منهم من حمل إذا انتصف شعبان فلا تصوموا إذا كان بقصد الاحتياط لرمضان، والذي ذكره الإمام أبو عيسى رحمه تعالى حول هذا الخبر حين قال لمعنى رمضان. وأما إذا أراد يستكثر من الصيام في شعبان أو أراد يصوم يوما ويفطر يوما فلم ينهى عن ذلك أحد. ومنهم من قال بأن هذا الخبر منكر ومعلول بعلتين: العلة الأولى أنه مخالف للأحاديث الواردة في الصحيحين كحديث أبي هريرة لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين. العلة الثانية أن العلاء قد تفرد به، وذكرت هذا الخبر يحيى بن معين وأحمد وأبو حاتم وجماعة من الحفاظ، بل طعن الإمام أبو حاتم رحمه الله في العلاء لروايته هذا الخبر. العلاء رحمه الله تعالى ثقة، قد خرج له الإمام مسلم رحمه تعالى في رواية عن أبيه عن أبي هريرة ما لا يقل عن 50 حديثا، والحافظ لا يضعف لروايته ما ينكر من حديث ما لم يكثر ويكون الغالب عليه رواية المنكرات. ثم أنه يتضح من هذا أن التضعيف كان لمعنى المتن، وهذا هو الذي أشار إليه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه حين ذكر هذا الخبر وقال: وهذا عندي ليس بخلافه، بخلاف حديث تقدم رمضان بيوم ولا يومين، فيحمل هذا على معنى وذاك على المعنى بما يتوافقان ولا يتعارضان. وإن كان الأكثر من المحدثين يضعفون حديث العلاء في هذا الباب ولا يضعفونه مطلقا، بل الأكثر يحتجون به باستثناء هذا الخبر في هذا الباب. ومفهوم هذا الحديث أنه يجوز تقدم رمضان بثلاثة أيام، وقال بعض العلماء أي ولو كان لمعنى رمضان، وهذا في نظر أن يعني إذا وجدت العلة حتى لو انتصف شعبان، إذن لا مفهوم لهذا الخبر مع وجود العلة. وما دامت العلة موجودة فسواء تقدم رمضان بأسبوع أو بأسبوعين، ولكن الأكثرية قد يتقدمون رمضان إذا كان لمعنى رمضان بيوم أو يومين فنبه على هذا الأمر، وذاك لأنه قد يحصل الشك بيوم أو يومين، وذاك بحصول الغيم ونحو ذلك. ومنهم من قال إن ذكر اليوم واليومين لئلا يختلط صوم الفرض بصوم النفل، وقيل غير ذلك، والصواب ما تقدم التعليل به. استثني من هذا الحديث قوله: إلا يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، أي كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا أفضل الصيام، أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما حديث الصحيح، أو أراد أن يصوم الفرض الواجب عليه، أو كان هذا الصيام نذرا. وهذا الاستثناء قد يحتج به على منع تقدم الشهر بيوم أو يومين ما عدا ما استثني، لأنه قد يقال إذا ما فائدة الاستثناء إذا كنا نضيف أمرا آخر غير المذكور. فالجواب أن التعليل السابق لا ينافي هذا الاستثناء، فإن قوله إلا يوافق ذلك صوما علم أنه ما لم يقصد لمعنى رمضان، فيلحق بما يوافق صوما ما كان في معناه، والحاق النظير بنظيره أمر مطلوب، وهذه حقيقة الفقه، فلا يمكن أن نغاير بين متماثلين ولا أن نجمع بين متناقضين. وقوله أحدكم في جواز إطلاق أحد في الإثبات، إن بعض العلماء يمنع من إطلاق أحد إلا في السياق النفي أو النهي، ما في الإثبات فيقول لا تطلق إلا على الله جل وعلا، وقد جاء في أحاديث كثيرة إطلاق أحد حتى في الإثبات. وإن كان قد يجيب المعارض إنه إلا إذا دلت قرينة، هنا دلت قرينة وذلك في قوله كان يصومه أحدكم، فهؤلاء يمنعون تقول في البيت أحد، في البيت أحد، ولكن لا يمنع أن تقول ليس في البيت أحد لأنه في سياق النفي، فهم يفرقون بين الإثبات وبين النفي. قد قال صلى الله عليه وسلم إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، قال إلا أحد، هذا في الإثبات. قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته أي لأجل رؤية الهلال، اللام في قوله لرؤيته للتعليل، وأفطروا لرؤيته أي لأجل رؤية الهلال، فاللام للتعليل. ففي أن المعتبر بدخول الشهر وخروجه هو الرؤية، وهذا قول الجمهور، فلا يعتبر في ذلك غير الرؤية. وجزم بذلك الأئمة الأربعة رحمهم الله، على خلاف بينهم في تقدير الشهود في دخول الشهر وفي خروجه، فهم يتفقون في وجوب تحديد الرؤية ويختلفون في عدد الشهود الذين تثبت بهم الرؤية. فإذا حال دون منظر الرؤية غيم أو غيره، فهؤلاء يجيبون إكمال العدة 30 يوما. وذلك لرواية مالك عن ابن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنغم عليكم فأكملوا العدة 30. وجاء نحوه في حديث أبي هريرة، وكلاهما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فهم بعض الأئمة من قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته أن كل بلد يستقل برؤيته، وأن من رأى الهلال لزمه ولزم أهل بلده الصيام، ولا يلزم هذا أهل البلاد الأخرى. عكس هذا فهم آخرون بأن إذا رؤي في بلد وجب على كل المسلمين الصوم، وهؤلاء كلهم يحتجون بحديث واحد. هؤلاء يقول صوموا لرؤيته، إن العبرة في الرؤية. يقول إذا رأوا شخص لزم الآخر صوم، سواء كان قريبا أو بعيدا، وهو يقول إن الحكم يتعلق بأهل بلد. وهذه المسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله تعالى، وذلك على مذاهب. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: تكفي رؤية أهل بلد عن أهل البلاد الأخرى. وحكي عن بعض المالكية أنه يلزم، وأنكر هذا الإمام ابن عبد البر رحمه تعالى، وحكى الإجماع على خلافه. ومنهم من قال لكل بلد رؤيته، وهذه رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الجمهور. وهذا المحفوظ عن ابن عباس حين قيل له: ألا تعتد برؤية معاوية؟ قال: لا، مع أن معاوية كان هو الإمام الأعظم آنذاك، والخبر في صحيح مسلم، فلم يأخذ ابن عباس رضي الله عنه برؤية معاوية، فكان يعتبر أن لكل بلد رؤيته. وحكاه أبو عيسى عن أهل العلم ولم يحكي قولا غيره. ومنهم من قال إن الرؤية على حسب المطالع، وهذا مذهب الشافعية، وأهل الخبرة والمعرفة بمنازل القمر يعرفون هذا، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إن قد يتحد المطلع ويختلف البلد، فلا وجه حينئذ لنقول لهؤلاء يجب عليكم الصوم، هؤلاء لا يجب عليكم الصوم، فالمطلع واحد. وكثير من العلماء ينادون في هذا العصر بتوحيد الرؤية لأجل الانضباط، ولأن الناس الآن منهم من يصوم في هذا اليوم، من يصوم في الغد، منهم يصوم في اليوم الثالث. فإذا رؤية في بلد، فإن من جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم أنهم يصومون معا، ولا سيما أنه قد قال بهذا جماعة من الأئمة المتقدمين، بل منهم من قال يجب، وهذا مأثور عن بعض المالكية. أما الإمام أحمد رحمه تعالى فقال أن الرؤية تكفي، فلم يجبه، ولكنه مذهب عنده. ومنهم من أنكر هذا القول وأن لكل بلد رؤيته، وحيث اختلفت الآن البلاد ولكل بلد أميره والمسؤول عنه، فإن الأحكام تتعلق بدون غيره. وأيضا في إشكالية أن البلاد قد تتحد مطالعها، تختلف رئاستها، فكيف نربط الحكم بالرئاسة؟ وهذا في نظر أيضا. ومنهم من قال يجب توحيد الرؤية بشرط أن يكون للمسلمين إمام أعظم، فإنه الذي يستطيع أن يوحد الرؤية، ولأن أمره هو النافذ، ولسيما في مثل هذه المسائل الاجتهادية وليست قطعية ولا نصية. أريد أن ننبه أولا أن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، فلا تثريب على من خالف في شيء من هذه الأقوال، فلم يزل أئمة السلف يقولون فيما يعرضون من مسائل الاجتهاد: كلامنا الصواب يحتمل الخطأ، وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب. الأمر الآخر أن توحيد الرؤية قد يكون متعذرا في هذا الوقت، لأن كل بلد يريد أن تكون رؤيته هي المعتبرة، وحينئذ قد يتعذر، لأن لا يمكن أن نحيل الرؤية إلى من يرون الحساب ولا يرون الرؤية. في طائفة يعتمدون على الحساب ما يعتمدون على الرؤية، فكل منا قد لا يرضى أن تحال الرؤية إلى الحساب وتعزل الرؤية جملة وتفصيلا. فلذلك القول برؤية المطالع أو باعتبار الرؤية بالمطالع هو قول قوي، لأن هذا معروف لمن عنده معرفة ودراية بمنازل القمر وبولادة الهلال وما يتعلق به من الأمور الفلكية. إذا كان هذا البلد قريبا من هذا المطلع فإنه يعتبر البلد الآخر الذي يعتبر أو رأى الهلال، ولكن لو أن الناس كانوا متفقين على رؤية واحدة لم يكن في ذلك مخالفة للأدلة الشرعية إذا وجد إلى ذلك سبيل. وفي قوله فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا، أخذ من هذه الرواية الجمهور إبطال الحساب وأن الحساب باطل جملة وتفصيلا. ومنهم من شدت في أمر الحساب وجعلوه ضربا من التقول على الله بلا علم، ومنهم من غلا فيه فجعله نوعا من أنواع الشعوذة والكهانة ونحو ذلك. صحيح أن الحساب الفلكي ليس من الكهانة في شيء وليس من الشعوذة في شيء، هي أمور معروفة بالدراسة والفهم والمعرفة تبنى أيضا على التجارب وغير ذلك مما هو معروف عند أصحاب الخبرة، ولكن الحديث يفيد أن الاعتبار بالرؤية لا بالحساب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم أي حال دون رؤية الهلال الغيم فعدوا 30 ثم أفطروا، ففي تحريم صوم يوم الشك، وفي أن العبرة بالرؤية لا بالحساب. وقال جماعة من العلماء وهذا الحكم لا يختص بشعبان بل هو عام في كل الشهور، إذن يجب التحري في كل الشهور، فإذا لم يرى الهلال ليلة 30 فإنه يكون اليوم الذي يلي تابع للشهر الذي قبله، وكذلك في رمضان إذا نكمل العدة في شعبان ونكمل العدة في رمضان حتى يرى هلال شوال. وذهب طائفة من العلماء وهو مروي عن مطرف بن عبد الله وهو أحد أئمة التابعين وابن قتيبة وابن السريج من فقهاء الشافعية أنه لا حرج من اعتبار الحساب إذا كان منضبطا، وهؤلاء يعللون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فحين لم يكن عندهم معرفة للحساب كان يعتبرون الرؤية، فإذا ضبط الحساب وعرفت مخارجه وكان القائمون عليه ثقات وموثوقا بهم فإنه لا حرج من اعتبار الحساب. وذهب فريق ثالث في المسألة إلى أن الحساب لا يعتبر إلا إذا اتفق الفلكيون على أن الهلال لا يمكن أن يولد هذه الليلة، فأخبر مخبر بأنه قد رأى الهلال، فلا يعتبر كلام أهل الحساب في هذه الحالة في تكذيب الرأي، ومع ذلك فلا يعتبر الحساب، أي لا يمكن نكل الأمر إلى الحساب. الأصل في ذلك الرؤية، الأصل في ذلك الرؤية، ولكن لو اتفق أهل الحساب على أن هذا المخبر غير مصيب لأن الهلال لا يمكن يولد هذه الليلة، فكيف يخبر بأنه قد رأى الهلال؟ فنعتبر قولهم قرينة على تكذيب الراعي، وفي غير هذا لا نعتبر كلام أهل الحساب في هذه المسائل. ونبه إلى أن المقصود بأهل الحساب ليس هم الذين يضعون التقاويم الهجرية الموجودة الآن، الذين منهم من يجعل شعبان 29 يوما ويجعل 30 يوما فيضطربون في ذلك اضطرابا كبيرا. علم الحساب الذي يخبر عن ولادة الهلال هو أدق من علم الذي يخبر عن الشهور لمدة سنة أو سنتين أو ثلاثة أعوام، هذه مراصد فلكية توجد في حينها وفي وقتها، فيخبرون عن الهلال هل ولد أو ما ولد، ولا سيما بعد تطور الوسائل والأجهزة المعينة على رصد وضبط الأهلة. وعلى كل الأصل في ذلك الرؤية، ولكن إذا اتفق الفلكيون على أن هذا المخبر قد غلط باعتبار أن الهلال لم يولد يعتد بقولهم في هذه القضية دون غيرها. ولكن كثيرا ما يختلف أيضا الفلكيون، لأن في العام الماضي منهم من أخبر أن الهلال لا يمكن يولد في الليلة القادمة، ثم بعد ذلك ناقضه آخر أخبر أنه يمكن يولد وأعلن بأنه من شوال، فقد يختلف. إذا اختلفوا فالأصل في ذلك الرؤية مطلقا، إذا نعتمد في ذلك الأصل النص. ولكن إذا أخبر هؤلاء الذين يمكن ينضبط كلامهم واتفقوا على شيء معين بأن المخبر غلطان هذا الحال نعتبره. فلذلك نقول إن الرؤية لا يلزم أن تكون بصرية، إن الرؤية لا يلزم أن تكون بصرية. فإذا رؤية الهلال عبر مكبرات أو عبر المقربات فلا حرج من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأنا قد رأيته، فليس بلازم أن أراه في العين المجردة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته بالعين المجردة، قال صوموا لرؤيته وأنا قد رأيته سواء بمكبرات أو بغيرها. فتعميم النص يشمل كل ما يقرب للعين المجردة، ومنهم من منع المكبرات والمراصد ولو كانت على وجه التقريب، وهؤلاء يلزمهم بأن تكون العين المجردة. حقيقة ما هناك نص يلزم بوجود العين المجردة، لأن لفظ الحديث صوموا لرؤيته، والرؤية سواء كانت بالعين المجردة أو بالمكبرات، لأن المقصود في ذلك الوصول إلى رؤية الهلال. قوله في الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قرن منصور بن معتمر عن ربيع بن حراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. وهذا الخبر رواه أبو داود وجماعة طريق ربع عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم الشهر إلى آخره. ولعل الصواب في هذا الخبر وهو ما رواه ربعي ابن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإبهام الصحابي غير مؤثر لأن الصحابة كلهم عدول. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان، وإن كان الرجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك أي اليوم فلا بأس به عندهم، أو كان قد ندر أو أراد أن يقضي فرضه، هذا كله لا حرج فيه. حدثنا الناد أخبرنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم شهر رمضان بصيام قبله بيوم أو يومين إلا يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهذا خبر متفق على صحته من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم شهر رمضان بصيام قبله بيوم أو يومين إلا يكون رجل كان يصوم يوما يصوم صوما فليصمه، أي فلا حرج. والأمر هنا فليصمه ليس للإجاب، ليس هو للإجاب، ذلك للقرينة المفيدة إلى أنه كان لخبر عن واقع الأمر وأنه لا حرج أن يصوم وأنه لا يمتنع. كما لو سألت رجل قال أدخل تقول ادخل وأنت لا تأمر ذلك، لأنه وقع عن سؤال ووقع عن جواب لسؤال، وهنا وقع عن إخبار لمن يظن الامتناع، فجاء مانع ثم جاء إذنا، فهذا الأمر لا يفيد الإجاب. ومن ذلك الأمر بعد الحظر لا يفيد الإجاب، وإذا حللتم فاصطادوا، صواب أن يرجع إلى ما كان عليه من قبل، لا نقول يرجع إلى الإباحة ولا نقول بأنه واجب، نقول يرجع إلى ما كان عليه من قبل. والحديث هذا يفيد ما أفاده الحديث المتقدم، وأنه لا يجوز تقدم شهر رمضان بيوم ولا يومين إذا كان لمعنى رمضان. قال أبو عيسى رحمه الله باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك. باب أي هذا باب ما جاء أي من الأحاديث في كراهية. الكراهية عند السلف تطلق على نوعين، النوع الأول كراهية تحريم، وهذا الأصل في الكراهية عند أئمة السلف، ومنه قوله جل وعلا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وتطلق الكراهية على التنزيه، وهذا الغالب في كلام المتأخرين، والمكروه هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، وحكمه أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير ظهر، هذه كراهية تنزيه. الحديث صحيح. باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، وخلاف مشهور بين الفقهاء، منهم من كره صوم يوم الشك منهم من حرمه، ونذكر ما فيه إن شاء الله من خلاف. قول في كراهية صوم، كراهية مضاف صوم مضاف إليه، وصوم مضاف ويوم مضاف إليه، ويوم مضاف والشك مضاف إليه. ويوم الشك هو يوم الثلاثين، يحرم صومه في أصح قولي العلماء، سواء حال دون منظره غيم أم لا، ولكن إذا لم يحل دون منظره غيم يكون الأمر أشد. قال أبو عيسى حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشعري أخبرنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة ابن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال كلوا، فتنحى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار من صام اليوم الذي شك فيه، في رواية الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم. قال أبو عيسى حديث عمار حديث حسن صحيح، الحديث رواه ثقات، وقد رواه ابن أبي شيبة بنحوه من طريق منصور عن ربعي عن عمار، ولكن رواه عبد الرزاق عن منصور عن ربعي عن رجل عن عمار. وهذا الخبر علقه البخاري رحمه تعالى في صحيحه عن صلة مجزوما بصحته، وفي خلاف سماع بإسحاق هذا الخبر من صلة، ولكن البخاري حين علق إلى صلة وحذف من قبله هذا يفيد أنه يرى صحة الخبر إلى صلة، وهذا الذي جزم به غير واحد، وأن بإسحاق سمع هذا الخبر من صلة، وأن هذا هو الذي رواه غير واحد من الحفاظ، فلا أطيل بهذا، فالخبر صحيح. قولوا كنا عند عمار بن ياسر والصحابي المشهور قتل مع علي رضي الله عنه بصفين سنة 37، وقوله أتي بشاة مصلية أي مشوية، فقال كلوا في إكرام الضيف وفي الإذن لهم بالأكل. قال غير واحد بأن هذا ليس بلازم، لأن تقديم الطعام مؤذن بجواز الأكل، ولكن هذا من الأداب ولا حرج منه، ولا حرج أن سيتوقف عن الأكل حتى يؤذن، لا ولسينا هذه عادة لكثير من القبائل والناس، ولسينا لم يرد نص صريح في المسألة، إنما فهم من بعض الأدلة أن تقديم الأكل يفيد الإذن بالأكل، كما في قصة إبراهيم مع ضيوفه ما لفت أكل، وقيل إن هذه كانت عادة لهم وليس هذا الحكم الشرعي الملزم في هذه المسألة. إذا كان عادات القوم أنهم لا يأكلون حتى يأذن لهم رب المنزل فلا حرج من ذلك. قال فتنحى بعض القوم لأن هذا اليوم كان يوم شك، وتنحى بعض القوم لأنه كان صائما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي أي فليدعو، لأن الصلاة في اللغة تطلق على الدعاء، كقول الله جل وعلا وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، وكما قال الشاعر لا حارس لا يبرح الدهر بيتها وإن ذبح صلى عليها وزمزم، صلى عليها أي دعا لها، وزمزم هنا أي بمعنى صوت، وإذا سمي ماء زمزم قيل من التصويت نبع أو صوتها النبع، وقيل غير ذات تسمية ماء زمزم بهذا الاسم. قال الأراء الرجل حين تنحى إني صائم، فقال عمار من صام اليوم الذي شك فيه، وفي رواية الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم أي صلى الله عليه وسلم. أخذ من هذا الحديث غير واحد من العلماء بتحريم صوم يوم الشك، وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في حكم صوم يوم الشك، منهم من قال إنه محرم، هذا القول الأول في المسألة، ومنهم من قال على قول أبي عيسى والعمل على هذا عند أكثر العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق كرهوا أن يصوم الرجل يوم الذي يشك فيه، أن هذا كراهية كراهية تحريم، ولكن نقل عن هؤلاء من كره كراهية تنزيه، ولكن المحكي عن الجمهور بأنهم يحرمون الصوم يوم الشك، ولكن أيضا نقل عن أبي حنيفة بأنه قال لا يجوز صومه أي صوم يوم الشك عن فرض رمضان ويجوز عما سوى ذلك. وأما الإمام أحمد رحمه تعالى فاختلف القول عنه في هذا، وذلك لأنه قال إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو غيره ليلة 30 من شعبان فإنه يجب صومه على أنه من رمضان، وهذا الذي نصر كثير من متأخري أصحاب الإمام أحمد، ومنهم من ينكر أن تكون هذه رواية عن أحمد وأنه قول الأصحاب وليست هي رواية، ولكن هذا محكي عن الإمام أحمد رحمه الله. ورواية ثانية عن أحمد أنه لا يجب صوم يوم الشك سواء حال دون منظر غيم أم لا، أي هذا موافق لقول الجمهور، ومنهم من كره ذلك، ومنهم من فصل فقال إذا حال دون منظره غيم فإنه يصام، وهذا الذي كان يصنعه عبد الله بن عمر. إذا لم يحل دون منظره غيم ولا غيره وكانت السماء صحوا فإنه يجب الفطر. ظاهر أثر عمار أنه يحرم صوم يوم الشك، لأن هذا هو الذي يصدق عليه بأنه عصيان، والعصيان لا يطلق إلا على المحرم، على ترك واجب أو على فعل حرام. لكن اعترض على هذا آخر وقال إن هذا من قول عمار وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قال ابن عبد البر هو مسند عندهم لا يختلفون في ذلك، صوب أن هناك خلافا في من قال بأنه موقوف، ولكن يقول بأنه موقوف يحتمل أنه موقوف لفظا مرفوع حكما. وقد قال العراقي في ألفيته: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبته. إذن هذا الخبر له حكم المرفوع، لأنه وإن كان موقوف اللفظ هو مرفوع حكما. فإن قيل أيضا لماذا قال عمار فقد عصى أبا القاسم، ما قال فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو القاسم هي كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل إن هذا التخصيص إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقسم الله به بين عباده الأحكام، فإن كان في الزمان أو في المكان. وقيل إن الكلمة كانت عفوية لم تكن مقصودة لهذا المعنى، هذا مجرد تعليل لم يرد به نص أو لم ترد قرينة تفيد هذا المعنى، وهذا لا يهم. الذي يهمنا الآن أنه لا يجوز صوم يوم الشك سواء حال دون منظر غيم أم لا. ويتأيد هذا بالحديث السابق: فعدوا 30، ويقول صلى الله عليه وسلم: غم عليك فأكمل عدة شعبان 30 يوما. جاء هذا في حديث ابن عمر، وجاء هذا في حديث ابي هريرة، وفي حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. فهذا يفيد أنه يمتنع صيام يوم الشك، والحديث صريح بأنه حتى ولو كان في غيم فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. قال أبو عيسى في شرحه: قال ورأى أكثرهم، نتقدم القول الأول، إن صام وكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه، أي ورأى أكثر العلماء بأنه إن صام يوم الشك على اعتبار أنه يحتمل يكون من رمضان، فتبين فيما بعد أنه من شهر رمضان أنه يقضي يوما مكانه ولا يجزئ عن صيام يوم رمضان سواء كان حال دون منظر غيم أم لا. ومنهم من قال إذا حال دون منظره غيم فصام على أنه من رمضان أجزع الرمضان، وإذا لم يحل دون منظره غيم فصام لا يجزئه. وقد يقال بأنه لا يجزئه مطلقا لأنه عاصٍ للرسول صلى الله عليه وسلم في صيامه، ولأن النية تتبع العلم، ولأن النية تتبع العلم، وهذا لا يعلم أنه من رمضان. وهذا ينعكس على ما إذا لم يأتي خبر بأنه من رمضان، فحين أصبح قيل بأنه من رمضان الأئمة طبعا يقولون يمسكون، والجمهور يفتون بوجوب القضاء، لكن شيخ الإسلام تيمية لا يرى القضاء لأن النية تتبع العلم ولا يجب عليه القضاء. وهذا إن شاء الله نتحدث عنها أيضا في بابها بأدلته بأوسع من هذا، إنما هو إشارة إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ورأى أكثرهم من صام وكان في رمضان أن يقضي يوما مكانه. ونقف على قول المؤلف: باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان. ونجد المسألة أيضا حديثا للمؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى بعض الأحاديث المتقدمة بتبويب آخر، وهي بمعنى الأحاديث المتقدمة، وتحدث عنها إن شاء الله تعالى. هذه طبعا الأخوة يشاركون في الأسئلة، ولكن هذه الأسئلة جاءت عبر البريد الإلكتروني، لأن الأخوة ينقلون الدرس عبر الإنترنت. هذا السائل من الكويت يسأل عن صحة حديث أول رحمة وسط مغفرة وآخر عتق من النار، وهذا خبر منكر ويكثر ذكره على لسنة الخطبة نهاية رمضان ولا يصح الإسناد به، وفي الصحيح غنى عن الحديث الضعيف. الأخ يقول: نحبك في الله، حبك الله اللي حبتني فيه. طبعا الأخ من الرياض يشكره عن نقل الدرس. ثم قال الأخ: هل توجد حديث مخصصة لفضل شهر شعبان، وهل هناك أمر أو فضل معين للصيام في شهر شعبان؟ تفضيل شهر شعبان لم يرد به نص، لأن شهر شعبان أفضل من غيره كالأشهر الحرم، ولكن ورد تخصيص شهر شعبان للصيام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلة في الصحيح قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شعبان بمزيد من الصيام، فقد يقال بأن هذا لفضل شعبان، ولو يكن لشعبان فضل ما صامه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقال أنه لا يدل على فضل شعبان بقدر ما هو يدل على فضل رمضان كالاستعداد لرمضان، وأنه يصوم ليس لمعنى رمضان ولكنه كالتوطئة والصيام وإعلام الناس بقدوم رمضان وغير ذلك من المعاني الأخرى. فالذي يهمنا الآن أمران، الأمر الأول أنه لم يثبت نص فيما أحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه فضل شعبان على غيره من الشهور. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، وأنه يخص بمزيد من الصيام. نعم، هو حديث محمد بن عمر، أنا أشرت إلى أنه لا يقبل إذا تفرد، وقوله فعدوا 30 ثم أفطروا، قوله فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا، هذه اللفظة شادة، لأن المحفوظ في حديث أبي هريرة في حديث ابن عمر فأكمل عدة شعبان 30، وواضح من محمد بن عمرو بأنه تفرد فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا بأنه يقصد رمضان، لأنه يقصد رمضان، وهذه الرواية شادة، ولذلك أنا في الشرح لما علقت على حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر بالكلام على شعبان، لأن هذه الرواية شادة، والشاذ منكر طبعا أو ضعيف جدا، عموما لا يعتبر في هذه اللفظة، وهذه من تفردات محمد بن عمر التي لا نقبلها، لأنه مخالف للروايات الأخرى في الأحاديث الصحيحة. أعود إلى الأخت تقول حضرت عندي خادمة منذ يومين وهي لا تصلي ولا تعرف كيف تصلي، متى يجب عليها الصلاة حتى تتعلم الفاتحة ولو استغرق الأمر وقتا بسبب أميتها، أم يجب عليها الصلاة على الفور؟ يجب عليها الصلاة على الفور على قدر طاقتها، ولا يلزم ألا تصلي حتى تتعلم الفاتحة. إذا عجزت عن تعلم الفاتحة لا تقرأ لو آية من القرآن، لو تقرأ الحمد لله رب العالمين تكررها في كل صلاة إلا أجزى هذا. وجاء في حديث وفي كلام الذي لا يحسن قراءة الفاتحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يجزى هذا عن القراءة، ولكن يحسن آية أو آيتين فليكرر هذه الآية أو الآيتين، وتعلم الأشياء التي تستطيع أن تعرفها كسبحان ربي العظيم أو أي تسبيح في الركوع، ولو عممت كان التسبيح في الركوع في السجود لا مانع من ذلك، أو دعت في الركوع في السجود لا مانع من ذلك، لأن الإنسان كان يقول في الركوع سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم وفر لي، هذا خبر متفق عليه وبوب عليه البخاري باب الدعاء في الركوع. وعلى كل هذه المرأة تؤمر بالصلاة سواء أحسنت الفاتحة أو لم تحسن الفاتحة، سواء أحسنت بعض آيات القرآن أو لم تحسن بعض آيات القرآن، سواء قدرت على قول سبحان الله أو لم تقدر، لو تومئ إماء فتقوم وتركع وتسجد وتصلي خلف أحد بدون أي ذكر هذا واجب عليها، لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ولكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم أداء المطلوب حق رب العالمين في هذه الصلاة إلا بتعلم الفاتحة وتعلم أحكام الصلاة، إذن العلم في هذه الحالة يكون على هذه المرأة واجبا، ودور هذه الأخت السائلة أن تعلمها وأن تفقهها، ولا مانع أن تجعلها في هذه الفترة تصلي خلفها حتى تتعلم أحكام الصلاة، ولا مانع من كون هذه الأخت تجهر بالقراءة لتتعلم هذه المرأة التي لا تحسن شيئا من الصلاة كيفية الصلاة، فإن الجهر للحاجة يجوز، كما كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يجهر بالاستفتاح ليعلم الصحابة، ولا تروى مسلم في صحيحه وفي علة الانقطاع ووصل الدرقطني وجماعة وهو حديث صحيح، هو الصحيح تحريم صوم الشك مطلقا. الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قول الأصحاب بالذات المتأخرين منهم يقولون بأنه إذا حال دون منظره غير فإنه يصوم، منهم من قال بأنه واجب ومنهم من قال بأنه مستحب، وقول الثالث منهم من قال بأنه يكره، وقول الرابع بأنه يحرم مطلقا، ولكن مشهور عند المتأخرين بأنه يجب صوم يوم الشك إذا حال دون منظره غير، هذا قول كثير من أصحاب الإمام، ومنهم من أنكر الوجوب وقال بأنه يستحب على وجه الاحتياط. الأخ من إسرائيل يقول نود من فضيلتك توجيه نصيحة للمسلمين المقيمين في الغرب بخصوص ثبوت شهر رمضان، لأنه في كل سنة يحصل خلاف عظيم. الخلاف الحقيقة سوف يوجد، والذي نتوجه بمخاطبة الأخوة في المقيمين في الغرب وفي البلاد الأخرى لأنهم يتعاملون مع مسائل الخلاف تعامل رحمة، لأن الله قدم الرحمة على العلم وقال وآتينا رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وأنا قلت ما سبق كلمة السلف يقولون فيما يريدون مسائل الاجتهاد، كلامنا الصواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب، لأن بعض الناس يقول فيما يورد من مسائل الاجتهاد لأن هذا الواجب ويحاول أن يصادر أراء الآخر، ولا يملك لا نصا لا من الكتاب ولا من السنة، يملك مفهوم دليل وغير يملك أكثر من مفهوم لبعض الأدلة. فهذه من مسائل الاجتهاد، فالذي نوصي به الأخوة وغيرهم يعني يبتعدوا عن مسائل النزاع ومسائل أو الأمور المثيرة للخلاف. لا مانع أن أختلف أنا وأنت، هذا لا حرج منه، لأن الأمة قد لا تتفق على الرأي معي، وأنا شرط إليه أن يتعذر الآن حقيقة التوحيد الأمة في مثل هذه القضايا، ولكن لا يتعذر، وواجب علينا يحترم بعضنا بعضا فيما يقولون من مسائل الاجتهاد، ولا سيما من المنتسبين لأهل السنة حين يختلفون في بعض المسائل يجب يرحم بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا، لأن الله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا وجد في بلد من بلاد الغرب خلاف بين الأخوة من الأخوة المقيمين هناك، منهم من يقول نكون لجنة ونحن نعتبر الرؤية، هذا أمر جيد لا حرج من ذلك نعتبر الرؤية. طائفة أخرى يقول لا نريد أن نكون لجنة، نعتبر الرؤية بأقرب بلد مجاور، نقول لا حرج من هذا. طائفة ثالثة يقول نعتبر رؤية أهل مكة كما قاله الإمام أحمد وجماعة في من يتعذر عليها الرؤية يعتبر رؤية أهل مكة، هذه قوية لأهل العلم. فأرى أن هؤلاء الأخوة يتفقون على رأي واحد، يبحثون الموضوع لاتفاق على رأي، لكن حين لا يتفقون على رأي واحد أرى أنه يعذر بعضهم بعضا، فدعي يسب بعضهم بعضا ويشتم بعضهم بعضا أو يعادي بعضهم بعضا أو أن يصنف بعضهم بعضا، هذا كله غلط وليس من الشرع في شيء، لأن المسألة اجتهادية ولا يجوز الهجر ولا التغليظ ولا التبديع ولا التضليل في مسائل الاجتهاد التي ليس فيها نص واضح يمكن نصير إليه. وأنا شرط فيما سبق أن الأئمة مختلفون في هذه المسألة، فلأني ناصح بها الأخوة هو المحاولة على قد الطاقة في توحيد الصف ويصير في الظروف الحالية للمسلمين. فإذا عدل الأخوة عن ذلك وعن توحيد رأي موحد في هذا البلد فالأقل من كون يعذر بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا، لأن هذا واجب عليهم. الأخ يقول استطيع من بلجيكا يقول ما الحكم للنساء باستعمال الحبوب خاصة في رمضان للصيام كاملا؟ الحبوب في الحقيقة الحكم الشرعي مربوط بوجود المضرة، فإذا قرر الطبيب أن المرأة تتضرر بأكل الحبوب فنقول يمتنع على المرأة أكل الحبوب سواء كان لمعنى رمضان أو كان لمعنى منع الحمل أو منع الحيض. إذا قرر الطبيب أو الطبيبة بأن هذه الحبوب مضرة لهذه المرأة فنقول إن الشرع يقول لا ضرر ولا ضرار فنمنع هذه المرأة من أكل الحبوب. وإذا قرر الطبيب بأن هذه الحبوب غير مضرة قد تكون مضرة لامرأة لأسباب ولا تكون مضرة للمرأة الأخرى، فإذا قرر طبيب هذه الحبوب لهذه المرأة غير مضرة فالصواب أنه يجوز للمرأة أن تأكل الحبوب، ولا هناك نص يمنع من كون المرأة تأكل الحبوب، لأن الحكم مربوط بوجود الضرر أم لا. إذا وجد الضرر فثم الحكم المنع، وإذا لم يوجد الضرر فثم الحكم الجواز، ولكن هل الجواز هل يعني أنه أفضل؟ لا، أنا قلنا الأفضل للمرأة أن لا تأكل الحبوب، لأن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، وموانع الحيض كانت موجودة حتى في عصر الصحابة في عصر الأئمة، وما كانت النساء تتعاطى مانع. نعم قد لا تكون بالصورة الموجودة الآن، قد تكون موانع في عصر تكون مضرة أكثر، هذا ممكن، ولكن أقول أن الأفضل المرأة لا تأكل حبوبا، لكن لو أكلت لا أقول لا أنه يحرم ولا أنه يكره، ولكن الحيض أمر كتب الله على بنات آدم. الأخ يقول ما حكم تعجيل السحور وهل يكفي أن نتجرع شربة ماء قبل الأذان لتكون سحورا؟ النبي صلى الله عليه وسلم شرع بتأخير السحور ولم يشرع تعجيل السحور، وإنما أمر بالمبادرة بالفطور، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تسحروا وهذا أمر، فإن في السحور بركة والخبر متفق على صحته، فالإنسان إذا ما كان يعني له حاجة بالطعام من الأكل فلا أقل من كونه يشرب شربة لبن، لأنه نوع من أنواع الطعام. إذا ما يريد أيضا اللبن فلا حرج يشرب شربة ماء كما قال الأخ ورسالة الحاضرين. نعم. وصام على أنه يوم الشك، لا يقضي يوم مكانه. وصام على أنه يوم الشك، وقلنا بقول الجمهور بين النية في هذا الموطن قد لا تدفع العلم من كل وجه، فبالتالي يقضي يوما، وهذا قول الجمهور سواء صام أو ما صام. أما على رأي ابن تيمية فإن النية تتبع العلم، فإنه لا يقضي ولو لم يصم، وهذا رأي شيخ الإسلام تيمية، بمعنى أن الإنسان الناس يتحرون فنام ولا يدري ماذا صار عليهم ولم ينوي شيئا ثم أصبح مفطرا، فليمسك بقية يومه ولا يقضي على رأي ابن تيمية. ولكن الذي أراه أحوط للإخوة الذين يتحرون رؤية الهلال ثم صار الإنسان شغل أو في بر لا يدري، فأرى أنه يقول ينوي أنه بقلبه، طبعا النية محلها القلب فلفظ النية بدعة، ينوي بقلبه أنه إن كان غدا من رمضان فإنه صائم، حين النية تكون تابعة للعلم الذي إن كان من رمضان، فإذا كان من رمضان لا يقضي يوما على قول الجمهور. ليس بمعنى أنه يصوم يوم الشك، لا، بمعنى أنه يصوم إن كان من رمضان. الله أعلم. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.